بعد الكلام الأسبوع الماضي عن مسألة إدراك الركعة وقراءة الفاتحة، هل لو قلنا للذي يريد أن يدرك الركعة أنه يكبر ولو استطاع أن يقرأ شيئا من الفاتحة ثم يركع للخروج من الخلاف، هل يكون هذا الكلام صحيح أم لا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يركعن أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب. وكنت قد أرسلت لفضيلتكم بعض الإيميلات، فهل وصلت لفضيلتكم عليها؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع التي تكلمنا عنها في لقاء سابق، الأخ يسأل يقول: هل من الممكن أن يقرأ المصلي شيئا من الفاتحة ثم يركع، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يركع أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب؟ أقول أولا، هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، فلا أدري أين وقف عليه الأخ السائل، ويحتاج الأمر إلى نظر في هذه الرواية. الأمر الثاني، إذا أراد الشخص أن يخرج من الخلاف فلا يركع أساسا مع المصلين، وإنما إذا ركع المصلون يعني يتباطأ بحيث يدخل معهم بعد الرفع من الركوع ويقضي الركعة، هذا الذي أرجحه للخروج من الخلاف. أما أن يكون الناس ركوعا وهو يدخل ويقرأ الفاتحة ثم يركع فقد خالف الإمام، وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول على الحالة التي عليها الإمام ومتابعة الإمام، والله سبحانه وتعالى أعلم. أخونا هاني، بالنسبة للإيميل، وصلني إيميل يتعلق بحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو نفل بقية الليل أو نحو ذلك. أقول هذا اللفظ المذكور في هذا الحديث والذي استشكلته في الرسالة جاء من طريق واحد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، أو عن جبير بن نفير عن أبي ذر، يعني هذا الحديث رواه عدة أشخاص عن جبير ابن نفير عن أبي ذر، وهذا لفظ أحدهم، ولم يذكر هذه اللفظة بقية الرواة. كذلك أيضا هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، ولم يذكر هذه اللفظة، مع أنه ذكر نحو لفظ حديث أبي ذر. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث الصحيحين روت قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في رمضان، فلم تذكر هذه اللفظة. يعني هذا يجعل في النفس شيء من هذه اللفظة، وأيضا يؤكد هذا الذي في النفس أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، مع أنه يعتبر على شرطهما، فلماذا لم يخرجاه واختار إخراج حديث عائشة الذي يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم عامدا، وإنما صلى بهم وقد جاءوا ليصلوا بصلاته، يعني كان يصلي هو وجاءهم فصلوا بصلاته. أنا قصدي بالموضوع أنه يحتاج إلى بحث دقيق، ولا يمكن أبدا أن يكون المراد هذا الذي يتوارد بين الناس، وإن كان قد ذهب الإمام أحمد إلى هذا المعنى. ثم أضيف نقطة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف، أنا قلت يعني على افتراض الثبوت لأنه هو ظاهر السند، أنا قلت سنعتبر أن الرواية ثابتة لأن هذا هو ظاهر الإسناد، فالقول بأن المراد حتى ينصرف يراد بذلك صلاة التراويح، فأقول هذا شامل لصلاة التراويح وشامل لصلاة العشاء، فمن قام مع الإمام في صلاة العشاء حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، وهذا ثابت في الأحاديث الأخرى، فالجمع بين الحديثين مطلوب. كذلك هناك شيء عند أهل العلم يسمى ما خرج مخرج الغالب، ما خرج مخرج الغالب، فهل هذه اللفظة طيب من النبي صلى الله عليه وسلم أم خرجت مخرج الغالب؟ فمثلا في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، قوله تعالى إن أردنا تحصنا، هل المراد منه تقييد؟ العلماء يقولون هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأمة لا تكره على الفاحشة إلا وهي تريد التحصن، فالإكراه معناه أنها تريد التحصن، هذا شيء. كذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله اللاتي في حجوركم هل هو قيد؟ أكثر أهل العلم يقولون أن هذا خرج مخرج الغالب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، فهل قوله من تطهر في بيته قيد؟ الصواب أنه ليس قيدا وإنما خرج مخرج الغالب. فنفس الشيء هنا قوله حتى ينصرف، هذا هو غالب الحال، غالب الحال أن يصلي الناس في المسجد مع الإمام حتى ينصرف. فالذي يظهر لي أنها لو ثبتت بهذا اللفظ فإما أنها يراد بها صلاة العشاء أو أنها خرجت مخرج الغالب، ولا يمكن أن يرتبط ذلك بالإمام للتفاوت بين الأئمة وبين صلاتهم والتفاوت بين المساجد والأمور التي ذكرناها عند حديثنا على هذا الحديث في لقاء سابق. والله سبحانه وتعالى أعلم.